وصدق رحمه الله المساجد ما يقيمون فيها الجماعة أبدا، لم يقولون لا تصح الصلاة إلا خلف إمام معصوم، والإمام المعصوم لم يأتي بعد فلا يقيم الجماعة ولا الجمعة. نعم أنه يوقع اتفاقا فلا يسمح. نعم. الشيخ بارك الله فيكم، لأنه قيل لنا نعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يفعل السنة في دام عليه. نعم. وأحيانا يفعل السنة في أحيانا ممكن تسبب الغاشية ويجيب عظمة تقول يفعل السنة نعم. لماذا نقتدي بهذا؟ فنقول تسأل أحيانا. نعم، نقول هذه مثل ما قرأ بغير من الآيات، يقرأ بالزلزلة في العاديات القارعة مثل ما قرأ، لكن بعضها هذه نقلة لسبب انه اعادها مرتين. شفارك التي لو قلنا لا انها اما ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم نافيا نعم. هذا لا يمكن في حقيقه التشريع نعم. او ذاكرا ولم ينبه عليها نعم. فنحن حتى وفاء ما يظهر هذا، لا يظهر ما يظهر لي. فيقال اما انه ناسي ولكن الرسول لم ينبه على هذا لانها لا تقل بالصلاه، والذين يؤيد النسيان انه ليس من عادة هذا الشيء ان يكرر السوره في ركعتين. واذا قيل لا الاصل عدم النسيان فهذا يكون فعلها لبيان جواز تكرار السوره في ركعتين لا لان هذه السوره في عينها مشروعه. نعم. ذكر الشيخ ان ابن عمر لم يرسل الخلفاء الراشدين. نعم. قال هو مما ابتدع. نعم. لأن عمر فعل الإشكال. بينهم أرضاه ما يريد غير ابن عمر. هو صحيح يوهم الإشكال كلام الأخي، لكنه يريد المشاهد الأخرى مثل غار حراء وغار ثور وما أشبه. نعم. انتهى الوقت. تفضل عن صلاته في بيته وسوقه بخمس وعشرين صلاة. وقال في الحديث الصحيح من تطهر في بيته فأحسن الطهور ثم خرج إلى المسجد لا تنهزه إلا الصلاة، كانت خطواته إحداهما ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. فإذا جلس ينتظر الصلاة فالعبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه. اللهم اغفر له، اللهم ارحم ما لم يحدث. وهذا مما علم بالتواتر والضرورة من دين. في هذا الحديث قول ما دام في مصلاه الذي صلى فيه